بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية، فأهلا وسهلا بكم. أخواني الأعزاء، اللي عنده استفسار أو عنده مسألة شرعية بإمكانه يتصل على البرنامج من خلال الأرقام التي ستظهر بعد قليل أسفل الشاشة. إلى أن تأتي اتصالاتكم، عندنا مجموعة من الأسئلة بقت من الحلقة الماضية، إن شاء الله سأشرع في الجواب عنها إلى أن تأتي اتصالاتكم. عباس من ذي قار يقول: أكو فصل مربع، هل هذا بإشكال شرعي؟ الدية يكفي أنه القاتل يدفع 5250 مثقال من الفضة، هذه الدية الشرعية. أقل مقدار للدية، طبعا القاتل يختار هو هذا المقدار الأقل، يكفي أنه القاتل يدفع 5250 مثقال من الفضة. هل يجوز أكثر أو أقل؟ نعم، بالتراضي يصير أنه واحد يدفع أكثر من الدية الشرعية، ولكن بالتراضي، إذا تراضى وما يخالف. إذا ما حصل تراضي لا ما يجوز. إذا أكو أيضا مثلا المقتول أو لياء الدمالته أو عنده ورثة قصر صغار، ما يصير هنا أقل من الدية الشرعية، ما يصير هنا يقبلون بأقل من الدية الشرعية. لماذا؟ لأن هذا ميراث للقصر، ذول الأطفال الصغار، فما يجوز هذا. أكثر نعم يجوز. أما بالنسبة يعني كما يتعارف عند العشائر أنه هناك مربع مثلا يسمونه، يعني يضرب في 4، الدية الشرعية تضرب في 4، إلا بالتراضي، إذا حصل تراضي ما يخالف، أما من دون التراضي فما يجوز الفصل المربع. محمد من النجف يقول: أنا عندي فقرات، راجع الدكتور قال لي صلي على الكرسي، هل يجوز انه انا اصلي على الكرسي؟ عندنا اذا شخص كان، طبعا صلاة الفريضة يجب الاتيان بها من قيام مع التمكن، القيام واجب وقد يكون ركن. القيام في اثناء تكبيرة الاحرام، يعني من يكبر تكبيرة الاحرام واحد المصلي، ما يصير يؤدي تكبيرة الإحرام من جلوس، لا بد من القيام، هذا ركن. عندنا القيام المتصل بالركوع، القيام المتصل بالركوع يعني اللي يصير الركوع من عنده، يعني ما قبل الركوع، هذا أيضا قيام ركن. إذن القيام ركن في هذين الموردين، ما عدا ذلك القيام ليس بركن. مثلا القيام في أثناء القراءة واجب لكن ليس بركن، القيام في أثناء التسبيح واجب ليس بركن، القيام بعد الركوع واجب وليس بركن. إذن في صلاة الفريضة يجب الإتيان بالفريضة بالصلاة من قيام. عند العجز عن القيام، عند عدم القدرة، عدم التمكن على القيام، يصير يؤديها من جلوس، وإذا من جلوس ما يقدر يصير يؤديها مضطجع على الجانب الأيمن، وإذا ما يقدر مضطجع على الجانب الأيمن يصير مضطجع على الجانب الأيسر، وإذا على الجانب الأيسر ما يقدر يصلي مستلقي على ظهره. عندنا مورد يجوز الصلاة على الكرسي، وهو فيما إذا تمكن المصلي من الإتيان بالصلاة من قيام، يعني يقدر يوقف، يقدر تكبيرة الإحرام من قيام، القراءة من قيام، عند فقط السجود ما يتمكن انه يسجد من قيام، يعني إذا كمل الركوع يريد يروح للسجود، ما يقدر ينزل للسجود، ما يقدر ينزل للسجود. هنا مخير إذا ما يقدر ينزل للسجود، إما يأتي بالسجود إيماء هكذا يومئ برأسه، يومئ برأسه ويقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، يومئ برأسه هكذا، أو يقعد على الكرسي، يجلس على الكرسي ويعني يصلي من قيام، إذا وصلت النوبة إلى السجود يجلس على الكرسي ويسجد على وهو جالس على الكرسي يسجد، يخلف شيء أمامه مثلا تربة أو أي شيء يصح السجود عليه، يسجد عليها يكمل السجود يقوم. فإذا هو مخير، إذا تمكن من القيام ولم يتمكن من السجود عن قيام هو مخير، إما يأتي بالسجود إيماء أو يجلس على الكرسي، يعني واقف يصلي من قيام بس من توصل للسجود كرسي بصفة يقعد على الكرسي يسجد يكمل سجدتين ويقوم. في غير هالمورد هذا ما يجوز الصلاة عن جلوس، في غير هالمورد هذا اللي ذكرناه، المورد اللي ذكرناه أنه إذا الشخص كان متمكن من القيام ولكن غير متمكن من السجود عن قيام فهو مخير، إما يأتي إيماء للسجود برأسي هكذا أو لا يجلس على الكرسي ويأتي بالصلاة، يجلس على الكرسي في أثناء السجود يسجد ويكمل السجود ويرجع إلى القيام. إذا عدنا اتصالات إذا أمكن. أبو محمد من ديالة يقول إحنا عدنا قراية أو عزاء نسوي ثلاثة أيام، يصير أن الاتصال أم مهدي من البصرة. السلام عليكم أم مهدي، تفضل أم مهدي، تفضل أم مهدي أسمعكم، تفضلي تفضلي. الوالد بكر كم يكون عمره ويبلغ، كم يكون عمره ويبلغ على رأي السيد فجر الشهيد الثاني؟ سن رأي سن التكليف، سن التكليف، سن التكليف أم مهدي؟ إيه نعم. إيه نعم نعم إيه. سن التكليف إيه نعم واضح إن شاء الله. سؤال آخر أكو مهدي؟ شكرا جزيلا، شكرا. إذا عندنا محمد بن ديالة يقول عندنا قراية نسوية، يصير نمطي المبالغ هذه مال القراية نمطيها للمواكب؟ نعم يجوز، إلا إذا يعني أنت كنت ناذرين يا أبو محمد، إذا كنت ناذرين يعني قلت أو ألزمت نفسك بنذر، قلت لله علي، قلت إذا قلت لله علي مثلا أن أقيم عزاء نسوي في بيتي لمدة ثلاثة أيام، إذا ألزمت نفسك بيمين بعهد بنذر فيجب عليك الالتزام. شنو اللي ألزمت به نفسك؟ نذر يمين عهد، يجب عليك الالتزام. إذا قلت لله علي أن أقيم عزاء نسوي في بيتي لمدة ثلاثة أيام يجب عليك الالتزام به. إذا قسمت يمين قلت والله سأقيم عزاء في بيتي عزاء نسوي في بيتي لمدة ثلاثة أيام أيضا هذا يجب عليك الالتزام به، لأن يعني أنت ألزمت نفسك. إذا قلت ابن اتصال أبو مصطفى من البصرة. السلام عليكم أبو مصطفى. السلام مولانا، السلام عليكم. حياكم الله أبو مصطفى، أهلا بك، تفضل. الله يحفظك سيدنا، بدون زحمة عليك، عندك سؤال إذا ما في زحمة عليك. تفضل أبو، أتفضل أبو مصطفى. أسمع فكرة أبغى حاجة يعني بالأجل طلب السؤالية. نعم. علي يعني مش بالواجب يعني خاطر خطوات التسعة. نعم. فأنا يعني أسوي هاي الطريقة. نعم. بعدين ماكو وقت الصلاة يعني أصلي فرض المغرب أكمله. نعم. فرض العشاء يعني أخش قش قطرات يعني. نعم. شنو اللي واحد؟ أبو مصطفى هاي القطرات اللي بعد الخرطات بول وشاك أنت. ما لا والله يعني سيدنا يعني مو عرفه يعني ها قليل يعني تجي متقطع إيه ما يخالف هاي بول لو شاك إنه بول مثلا لو شيء آخر والله لا دام سيدنا بلي نعم شاك لو متيقن إنه بول لا لا متيقن بموضوع شاك متيقن بول نعم سيدنا نعم أيضا يا أبو محمد إذا ألزمت نفسك بعهد قلت علي عهد الله أن أقيم عزاء نسوي في بيتي لمدة 3 أيام هذا عهد قلت علي عهد الله أو عاهدت الله أن أقيم عزاء نسوي في بيتي لمدة 3 أيام هذا أيضا هنا أنت ألزمت نفسك من خلال العهد فهنا واجب عليك ما يصير إذا نكلت باليمين مالتك أو النذر مالتك أو العهد مالتك فأنت عليك كفارة إن شاء الله هسأبين الكفارة نعم خيرية من واسط السلام عليكم خيرية أخذ جاوبة تفضل أخذ خيرية تفضلي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أخذ خيرية تفضل سيداني عندي نعم طيب نعم تفضلي عندي ارجى استشرع يمك تفضلي اخت خيريه بلا زحمه عليكم سيده وطي صوت التلفاز اخت خيريه ابتعد عن التلفزيون وابتعد عن الاطفال ايضا تفضل سيدي احنا رحت للرضا عليه الصلاة والسلام اخت خيرية ترى الصوت مو واضح رحت للرضا عليه الصلاة والسلام نعم وانا مطاف لتوجعني طلعت من اللي تحضر مالك الرضا نعم ساريني طالعة من غير باب نعم سيد ورا صلاة الصبح نعم لما صفني سلتي ترديتي لا جاي لوصول نعم هذا مال الفندق نعم ولا هاي التفتت على ام البنين عرضها ما قصروا وياي ما امشي انشد هم تعرف ايراني ما يعرفون جهزتي نعم والله هنا هنا هنا جيت للمكان تاخرت يمكن يعني نص ساعه بعد انا ما ادري نعم اجيت لقيت الحج جاي طاب بالغرفه نعم سلمت على جان هاي وين كنتي ضحكت يعني قلت له عندي واحد من اولادي شويه حشوم انت غبي انا عم سويت روحي قلت له اعترض انا غبي يا وشلت قال هاي انت هيجي نزل علي ما خلى انت نكته نعم للاسف انه انقطع الاتصال الظاهر منذر من واسط السلام عليكم اخ منذر عليكم السلام شيخنا السلام عليكم سيدنا وعليكم السلام اهلا حياكم الله منذر تفضل سيدنا تفضل الله يبارك فيك حياكم الله سيدنا استفسار انا عندي سنة خمسية نعم والسنة الخمسية عندي نعم عندي سنة خمسية والسنة الخمسية عندي عامي مليونين وعندي عامي صالح 4 ملايين عندك مسهمين عندي مليونين بمليونين نعم سيدنا بس انا شنو اكو عوائل هنا عندنا عوائل احنا من سلطه يعني عوائل هنا بنسكن ما عليها عوائل واحد ما عليها يصير تبني لهم بيت؟ ان شاء الله سادة ذول عوام ذول العوائل عوام عائلتين يعني بيت ما عندهم وعوائل حتى والي ما عندهم رجال ما عندهم يعني نساء كلها نساء واطفال نعم يصير يعني انا صراحي اقدر مثلا ابني اصرف بالفلوس ابني لهم نعم اكو سؤال اخر منذر هذا سيدنا ما عندنا أي سؤال بس هذا. شكرا جزيلا. شكرا شكرا منذر. أبو زهراء من ذي قار. السلام عليكم أبو زهراء. السلام عليكم أبو زهراء. السلام عليكم سيدنا. السلام عليكم الله أجركم. حياكم الله أبو زهراء. تفضل أبو زهراء. الله يرحمك. طبعا تقريبا هذا السؤال حكيتك لي سألتك لي بس اليوم اللي سألتك شاعت الطلبات تفضل أبو زهراء. تفضل أبو زهراء. شنو سؤالكم؟ موضوع الصدقات يعني جمع الصدقات عندي عندي جامعة حسنية أبني على الجامعة الحسنية أقوم بالبناء. صدقات مالتك أنت مالتك هي مالتك؟ لا لا يعني صدق على يومي صدق عندي مبالغ يعني جزء هاي الصدقات يعني أصرف على الجامعة الحسنية على الجامعة الحسنية. نعم. أكو بها مال غيرك أبو زهراء؟ شلون تقول كلهم ذن إليك الصدقات كلهم مالاتك؟ يعني من مالي خاصة. بلي واضح إن شاء الله واضح إن شاء الله واضح. أنت رسول من كربلاء. السلام عليكم أخ رسول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. شلونكم سيدنا؟ حياكم الله. شلون صحتكم؟ بارك الله فيك سيدنا. سيدنا عندي سؤال على موضوع الحج. انا حجيت ب 2009 حج واجب. نعم. فيوم سويت الاعمال شكيت احد يعني مثلا اقول له يا هم من اجل الله شاهد مال يعني ما اتذكر بس شكيت انه احد من الاعمال انه احتمال غلطت فيه احتمال يعني ما صورة صحيحة فيا ترى هسه شنو يحكم علي حيث طب مقبولة او لا؟ شو وقت شكيت رسول بعد العمل بعد العمل بعد العمل ويانا اقول رسول رسول ينبدنا ننحر يعني الصبح مهاني ويا عمتي وعمتي المرة ما تقدر تمشي فشدت صعب العربانة فوصلت ويوت الصبح ثم ما عرف شنو الحكم قالوا لي انت ما طول هاي المره وياك لازم تذبح وياها مو اشكال الوقت انت ما اتذكر يعني وقت المفروض تذبح ما اذبح ما اتذكره هو على رسول بلا زحمه عليك على قضيه الذبح لو الرمي لو شنو بيمن المبيت على اساس نروح نرمي الجمرات اي هاي يوم العيد يوم العيد يوم العيد رسول يوم العيد رسول يوم العيد أحسن. بل نعم. فهنا لم بل أدي شك. شك بيمن رسول. إنه هذا المحمد اشتبه أو ما اشتبه. بيمن. أو صحيحة أو ما صحيحة. بس أنت قلت لك سيدنا أنت حاليا أنا ما أتذكر بينه وبين الله. لا هو بيمن يعني أنت شاك بيمن. يعني بين النحر وبين الرمي الجمرات بوقت كان أو مو وقت. أنت مو يوم العيد لو لا. لا العفو مو يوم العيد أول رمية ما جمرات أول رمية أول هو يوم العيد أول رمية أول يوم أول أي يوم أي الجمرة الكبرى هاي يوم, أول يوم العيد الجمرة الكبرى هاي بلي بلي أي رميت أنت يوم العيد رميت إيه رمينا رميت أي ماكو إشكال هذا هي يوم العيد هي يوم العيد بس يعني السؤال هذا اللي أنا مثلا أعرفه إنه أنا هسه شاك يعني شلون واحد يشاك يعني شكيت يعني صحيح رسول رسول رسول دقيقتين وين شوكت يعني ذبحت شوكت ومت صراحه ناس يعني رسول هذا شكيت بعد العمل يعني مو صحيح بلي ان شاء الله رسول الشك بعد العمل ان شاء الله تبنى على الصحه الشك بعد الفراغ تبنى على صحه العمل مالتك ان شاء الله ما عليك ان شاء الله حياكم الله حياكم الله حيدر من النجف. السلام عليكم أخ حيدر. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل حيدر. حياكم الله حيدر. تفضل. السؤال تفضل. يعني مبالغ الناس شنو هو حيدر؟ مظالم للناس كلهم. ها مظالم. أموال. أموال. ها سرقت أموال. تعرفهم حيدر؟ تعرفهم؟ تعرفهم؟ تعرفهم ولا ما تعرفهم ذولا؟ سؤال زين يعني. أنا تحليل بس غير مباشر يعني أروح أقول لها بسألك. حيدر تعرفهم أنت؟ تعرفهم أنت تعرفهم؟ بشكل مباشر أروح أقول لها أقول لك نيتك من 25 ولس حيدر يعني حيدر ذولا تعرفهم اللي سرقتهم؟ اسمعني حيدر ذولا الأشخاص اللي أخذت منهم أموال تعرفهم؟ تعرفهم نعم نعم نعم إن شاء الله واضح إن شاء الله نجاوبك مصطفى من كربلاء السلام عليكم مصطفى مصطفى السلام عليكم مصطفى السلام عليكم السلام ورحمة الله سيدنا عندنا سؤال أسمح لنا تفضل مصطفى تفضل سيدنا أني أكو شجرة بصفنا جارحة ولد نعم وهاي شجرة قاعد تأدينا يعني نقوم هواء عالي تضرب الصبح نعم وشين يعني أشلحاني وما يقبل ولا يرضى يوخر شين الإثم علينا عليه هي ببيتها الشجرة مو لا ايه بقاع أحمى الله وديه سيدنا بس أغصانها متدلية عليكم آه سيدنا الأغصان متدلية على بيتكم ايه يعني وقع ورا وصخ بالسطيح ومن يقوم هوا عالي عند أذينه آه سيدنا إن شاء الله واضح سيدنا عندنا سؤال اسمح لنا فضل فضل ايه اكو سيارات يعني مرات اكو ناس بعضهم يسوون دصات في الشارع نعم كل ما يسوي بعض بيته ويعني مثل ما يقول نهيت عنهم اني وما قبله شنو هاي سؤال سيدنا نعم ايه والله أبو زهراء عاود الاتصال السلام عليكم أبو زهراء السلام عليكم سيدنا العزيز أدرم على الاتصال تفضل أبو زهراء تفضل سيدنا الله بعدك أنا أقول نقل الزناعي يعني كلمة الله تعالى تأجين بعض واحدة من الأشخاص أمام غسلة فوق أمام السلاعة والدنيا تنطل حين يفتح الباب ينزل الماء عليه يعني مفاد يعني مطر غزية شو يحكم على الماء يعني من جنازة ما مغسلة ها ما مغسلة واضحة سيد السؤال بيلي يعني هو من البدن يلوح البدن مال الميت لو ما يلوح البدن ايه طبعا ايه مطر مطر كثير ينزل على الجنازة وعلى القمارة وينزل على الدمار يعني تعرف دكتور طبعا او مثلا بالمكان اللي نفتح الباب ينزل المطر يعني يروح الماء يعني واضح واضح إن شاء الله شكرا جزيلا شكرا أبو علي من بغداد السلام عليكم أبو علي عليكم السلام سيدنا شو سيدنا حياكم الله أبو علي تفضل تفضل الله نور سيدنا السؤال تفضل سيدنا يصير أصلي مثلا أنا وبنتي بمكان واحد أو زوجتي مكان واحد يعني غرفة واحدة نعم واضح سؤال اكو سؤال اخر يعني يصير هو هذا السؤال ان يصير انا وزوجتي وبنتي نصلي بمكان واحد واضح اكو سؤال اخر ابو علي احمد من السماوة السلام عليكم احمد السلام عليكم احمد عليكم السلام سيدنا شلونك حياكم الله احمد تفضل وعليكم السلام سيدنا تفضل شنو سؤالك احمد سيدنا عليكم السلام بس سيدنا نعم سيدنا والله انا يعني عمري 20 سنه تقريبا شبيك شنو أحمد. أحمد عوف التلفزيون. أحمد. أحمد اسمعنا من الهاتف عوف التلفزيون. عمرك أبدا عمرك 20 سنة. نعم. نعم تعرف السرعة يعني ما أصلي. هسة أنت عمرك 20 هسة؟ لو من 20 تارك الصلاة. لا أنا بس ما أصلي شيء يعني دائما يعني جيني طلبا يعني مش من وراها يعني من وراها يعني أجني أبو شيء يعني شنو هسة؟ نعم. نعم سيدنا هذا السؤال. يعني واضح بالنسبة للترك انت قلت تارك الصلاة. الشق الثاني شنو من السؤال؟ عيني الشق الثاني شنو من السؤال؟ والله يعني انا يعني شو تقول يعني انا تقريبا تارك الصلاة بس ما اعرف يعني ما الصلاة يعني حد يعلمني ما الصلاة بس يعني نيتي اريد ان اصلي بس ما حد يعلمني الصلاة ما اعرف انت مصلي قبل سابقا صليت؟ ايه صليت بس وقت عادي يعني غدا صليت بس يعني ما يعني ممكن شيء زي شيء عارفه بالصلاة يعني اصلي واترك اصلي واترك يعني مو مشكلة. شلون انت اذا ما تعرف الصلاة شلون كنت تصلي احمد؟ يعني اذا كنت ما تعرف الصلاة شلون تصلي؟ انا تويتش اصلي انا صرت الفاتحة ودعاء شان واضح. نعم سيد بدري ان شاء الله. أم حسين من الواسط السلام عليكم. أم حسين السلام عليكم سيدنا. السلام حياكم الله أم حسين. سيدنا عندي سنة 50 هي 1 محرم. نعم. لكن هاي السنة صار عندنا مصاريف. أنت موظفة أم حسين؟ موظفة. أنت موظفة؟ أي موظفة. نعم. فما بقى عندي بس 1,000,000 حطيتها مصرف يعني جوا إيدي المصرف البيت. دار عليه سنة هذا المليون دار عليه سنة؟ لا هو سنة 50 اني 1 محرم. ايه هذا من يجي 1 محرم بقت عندي بس 1,000,000. من يجي 1 محرم عندك 1,000,000 مو؟ ايه عندي هاي 1,000,000 حطيتها مصرف يعني بالبيت. نعم. وانا هسه اصرف من عندها. نعم. شنو حكمها ما اعرف. واضح ان شاء الله. اكو سؤال اخر محسين؟ سؤال اخر ماكو. شكرا جزيلا محسين. حسين من البصرة السلام عليكم. أخ حسين السلام عليكم مولاي. وعليكم السلام. أهلا أهلا حسين. تفضل أبو علي تفضل. مولاي أنا مجاهد. حياكم الله حياكم الله. كان السنتين بجاب شلون صلاتي أنا؟ أنت وين هسه بيا مكان حسين؟ أنا بالسرسار بحيرة السرسار. ايش قصة لك بالثرثار؟ وين انتقلت؟ نقلانا الحسينية. الحسينية؟ ايه. وين هاي الحسينية؟ ها؟ الحسينية وين هاي؟ بغداد؟ ايه فوق من بغداد كركوك. الحسينية بكركوك؟ ايه. ان شاء الله نجاوبك ان شاء الله ان شاء الله. شكرا جزيلا. احمد من كربلاء السلام عليكم. اخ احمد. عليكم السلام ورحمه الله. تفضل احمد. والله على مود الخمس. تفضل شنو سؤالكم؟ سؤالي انه انا مطلوب عمري كله يعني ماكو شهر انا ما مطلوب فيه وانا موظف في الملك وعندي سياره تاكسي اشتغل بيها بين مده ومده بس انا هاي حياتي كلها مطلوب لانه راتبي ما يكفي. نعم. وصحتي مو تمام اللي اطلع تاكسي فاريد اخمس يعني كل ما اروح الخمس شو اسمه الديون تمنعني عن هذا الشيء فارد اعرف يعني اذا التخمس شلون يصير الخمس. زين بالنسبه للتاكسي هاي هم خاصه لو فقط هاي يعني تشتغل هم تاكسي وهم خاصه يعني هم تتنقل بها؟ طبعا هي مالت بيتي. مالت بيتك تشتغل بيتك؟ مالت بيتي هم خاصة هم نوبات من الأمور تصير مو تمام أطلع أشتغل. نعم. واضح إن شاء الله. جاسم من بغداد السلام عليكم جاسم. أخ جاسم السلام عليكم. السلام أخ جاسم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل جاسم تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا. سيدنا أني مطلوب صلاة. شكد؟ شكد؟ مغواية مطلوب. شكد مطلوب صلاة شكد؟ ها؟ شكد مطلوب صلاة؟ هو بالعشرين سنة. نعم. هسه قضيت لو بعدك قضيت من قضيت من عندها قضيت جاسم حلو هاي الصلاة قضيت من عندها حلو جاسم كمل سؤالك أم كرار من كربلاء السلام عليكم أم كرار السلام عليكم سيد وعليكم السلام تفضل أم كرار وعليك سيدنا حياكم الله أم كرار أهلا وسهلا بيك سيد إحنا مجموعة يعني من الموظفات نعم بري إحنا مجموعة من الموظفات نعم فنصلي بالدائرة نعم الدائرة قالوا هاي أرض مختصة به يصير الصالون بيها لأن يعني إحنا كم نصل صار إنه وايد نصلي هسه يلا عرفنا إنه هاي مختصرة لأن يعني هاي صلاة مشان حكم هاي اللي صلينا شون اللي بعدها سنبقى نبقى نصلي لا أكيد لأن يعني نعرف عائديتها إلمن ومكرر بلا زحمة لكم متأكدين إنه أنت هي هاي الأرض مخصوبة متأكدين إحنا ما متأكدين بس يقولون يقولون إنه هاي يعني المحافظة مالت كربلاء مختصة بالدائرة دائرة المحافظة يقولون هاي أرض مختصة فإحنا ما نعرف عائديتها إلا بس يعني نسمع حسين من النجف السلام عليكم أخ حسين السلام عليكم شوف مولاي حياكم الله حسين اهلا وسهلا بكم شوف مولاي سؤال ابو حبيب تفضل تفضلوا وعليكم السلام مولاي نعم هاني مخليني رئيس هالموكل نعم هذا الموكل خلوه هذا المسؤول عليه نعم اكو جماعة نعم يعني ياخذون عرضي يحتون نعم. عليه زين انا مخليني مسؤول احنا منطقه يعني ثانيه نعم زين فلوس ما اعرف الفلوس هم يجيبون فلوس يجيبون نعم. وياخذون وما يقولوا لي هالقد فلوسه نعم زين انا هسه شنو موقفي واكو ناس ماخذني بالموقف يعني نفس الموقف نعم بهالحاله انا شو اسوي هاي الأموال منين تجيكم هاي الأموال أموالكم لو تجيكم تبرعات من الـ من الـ من المؤمنين لا يعني إحنا منطقة هل من عندنا إحنا ناس فقراء بسطة يعني هذا عليه 25 هاي عليه 50 كلهم منها من ربعنا إحنا نعم بس الأكثرية يخدمون آني هذا الشيء المنطقة يحترمون على مؤمنين وأقوى أكبر من عندهم نعم فتم سيداني يحترمون شوية نعم وهاي قال لي احنا على الله عليك انت وهذا الموقف بس اكو جماعة ما يردوني مثلا يطردون من الموقف يعني كم شفت يعني ورحمة الله وبركاته سيد حياكم الله اهلا وسهلا بكم ابو محمد من البصرة السلام عليكم ابو محمد عليكم السلام ورحمة الله مولاي شلون الصحة حياكم الله أبو محمد تفضل زين إن شاء الله مولاي بخير الحمد لله تفضلوا شلون الصحة مولاي الحمد لله بخير تفضل إن شاء الله مسافة من الفداونزا قال شوفك عساك بالخير إن شاء الله جزاكم الله خير أسألكم مولاي بس للتوضيح عن غزة الجمعة لا. مثلا واحد يجي تراب وشغلات لي وهذا ويجي الحمام يقدم غدا الجمعة لو يطبخ أول مرة من التراب وإنه يطبخ شطبة الجمعة. والشق الثاني نعم شق نعم سؤال نعم السؤال الثاني السؤال الثاني انا اشتغل بشغله ابيع واشتري بس يتحسن علي احلف حتى لو ما انجبر احلف صادق لو كاذب صادق انا بس لازم احلف يمين يعني مستمر العمل مالي باليمين وانا صادق يعني ما احلف بالزور وبالكذب وانا مسلمكم الله حياكم الله نعم اكو اتصال نعم بالنسبه نكمل سؤال اخ ابو محمد بن دياله كفاره اليمين والنذر واحده هي عتق رقبه او صوم أو عفوا أو إطعام 10 مساكين كل مسكين 3/4 كيلو من الطعام أو كسوة 10 مساكين إطعام 10 كل واحد 3/4 كيلو من الطعام يعني مد أو كسوة 10 مساكين إذا عجز عن هذه الخصال الثلاثة فيصوم 3 أيام متوالية يعني يوم بعد يوم هاي تسمى كفارة مخيرة مرتبة هاي إذا كان ناذر أو يمين وما سوى أما إذا كان عهد معاهد الله سبحانه وتعالى وما سوى فكفارة العهد هي عتق رقبة مخيرة ما بين عتق رقبة مثل كفارة من أفطر أو متعمد في شهر رمضان عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين كل مسكين 3/4 الكيلو من الطعام مخير ما بين هذه الخصال الثلاثة فإذا ناذر وما خالف النذر أو اليمين أو العهد كون يدفع كفارة أما إذا كان الشخص ما ألزم نفسه لا بنذر ولا بعهد ولا بيمين فيصير هاي المبالغ ينقلها للموكل أدنى أم مهدي من البصرة تقول ما هو سن التكليف بالنسبة للذكر سن التكليف للذكر وجود علامة من 3 يعني علامة واحدة من 3 علامات إذا كانت موجودة فهذا علامة على أنه هذا الشخص بالغ هذه العلامات نبات الشعر الخشن في العانة إذا طلع شعر خشن في العانة فهذا علامة على البلوغ أو خروج المني بجماع أو احتلام إذا خرج مني أيضا هذا علامة على البلوغ إكمال 15 سنة هلالية أيضا علامة على البلوغ يعني الصبي إذا حصلت عدة واحدة من ذن العلامات 3 فهذا علامة على أنه علامة ودليل على أنه بلغ سن التكليف فتجب عليه التكاليف كالصلاة والصوم والحج وغيرها من التكاليف أما بالنسبة للأنثى فعلامة البلوغ علامة واحدة وهي إكمال 9 سنوات هلالية إذا أكملت الفتاة البنت 9 سنوات هلالية فهذه تعتبر بالغة أبو مصطفى من البصرة يقول تخرج قطرات بعد الخرطات يقول على يقين أنها بول الخرطات فائدتها شنو الخرطات مستحبة الخرطات 9 فائدتها انه البلل الخارج بعد الخرطات اذا كان مشكوك واحد شك انه بول او مثلا وذي او مذي مثلا هنا يبنى على الطهارة اما اذا بعد الخرطات كان هو على يقين كما يقول الاخ ابو مصطفى يقول انا على يقين انه بعد الخرطات بول يخرج من عندي نعم يجب عليك التطهير هنا يجب عليك انه تطهر موضع البول وأيضا ملابسك بدنك إذا لاح البول يجب عليك أنها تطهرها مرتين، الملابس والبدن تطهرها بالماء الكثير أو الماء القليل مرتين. أما بالنسبة لموضع البول فالواجب عليك على رأي سماحة السيد السيستاني مرة واحدة بالماء القليل، وعلى بعض رأي بعض الفقهاء من السيد هو أنه لا يجزي إلا الغسل مرتين بالماء القليل بالنسبة لموضع البول. منذر من واسط يقول عندي سنة 50 وعندي 4 ملايين من السهمية، عندي 4 ملايين، يقول يصير أني أبني بيت للسادة وللعوام؟ بالنسبة للسهم العوام، سهم العوام الدفعة، يعني سهم الإمام الدفعة لدفع ضرورات المؤمنين، يعني إذا تعرف إنسان مؤمن متدين محتاج إلى بيت بحيث إذا ما بنى بيت يقع في حرج، يعني ضرور بشكل ضروري محتاج البيت هذا، محتاج ما عنده بيت ومحتاج إلى أنه يسكن بيت، فكان عنده ضرورة لأنه سهم الإمام ليدفع لدفع ضرورات المؤمنين، يعطى لدفع ضرورات المؤمنين. فإذا كان هذا المؤمن عنده ضرورة بالسكن فأنت تقدر تبني له بيت. طبعا أنت ما يصير تبني له، يعني إما أنت تطي المبلغ هو يبني أو يوكلك، هو يوكلك في قبض الحق الشرعي عنه سهم الإمام وتبني له بيت. هذا بالنسبة لسهم العوام. سهم السادة اللي هو القسم الثاني أو النصف الثاني من الخمس، سهم السادة هذا يعطى لفقراء السادة. فإذا أكو سيد فقير ما عنده بيت يسكن بيه، تقدر أنت تبني له بسهم السادة، تبني له بيت مثلا أو مشتمل أو ما شاكل ذلك. فإذا كان السيد فقير ومتدين يصير أنت تبني له من سهم السادة بالنحو بالطريقة اللي ذكرناها، إما تطي سهم السادة هو يبني أو لا يوكلك في قبض الحق الشرعي وبناء دار أو بيت له. أبو زهران من ذيقار يقول الصدقات المالتي يجوز أصرفها على الجامعة والحسينية؟ نعم يجوز، إذا الصدقات يعني مع الناس نجمعها عنده كلام، هذا بحسب قصد شنو قصدهم، قصدهم وين أنه تنفق، هذه تنفق على الفقراء، على مسجد، على مستشفى إلى آخره، بحسب إجازتهم. أما إذا كانت هاي الصدقات مالتك أنت قاعد تجمع صدقات فأنت بكيفك، هاي هذا المال إلك أنت، أنت ما طول بعدك ما مطي، هذا يعتبر إلك المال هذا، فتريد تمطي للفقراء، تريد تبني بي مسجد، تريد تبني بي حسيني، أي شيء تريد تسوي، لأن هذا المال مالتك، هو هذا ما طول هو هذا المال، هاي الصدقات ما طول هي بعدها عندك، فهذا المال إلك أنت، شو تريد تصرف به يجوز لك تصرف به. السؤال الثاني من الأخ أبو زهراء من ذيقار يقول ما حكم الماء الذي ينزل من الجنازة على السيارة؟ طبعا الجنازة إذا كانت مغسلة، يعني الميت كان مغسلي الأغسال الثلاثة، الماء المخلوط بالسدر، الماء المخلوط بالكافور، الماء القراح، بعدها بدن الميت يعتبر طاهر، بعدها يعتبر بدن الميت طاهر. قبل التغسيل، قبل التغسيل أو في أثناء التغسيل أي شيء يسقط من جسم الميت يعتبر نجس، أي شيء، يعني إذا مطرت الدنيا الجنازة فوق السيارة والجنازة بعدها ما مغسليها، إذا المطر ينزل مثلا على الغطاء وعلى التابوت لكن ما يصل إلى الجثمان الميت، جثمان الميت أيضا هذا يعتبر طاهر. إذا هذا الماء وصل إلى جثمان الميت ونزل من جثمان الميت على السيارة، نعم هذا الماء يكون جس، هنا هذا الماء يجب تطهير ما لاقاه، شنو لاقى؟ لاقى سيارة، لاقى فراش، لاقى إيدك مثلا، يجب أنه يغسل الشيء الذي لاقى النجاسة. حيدر من النجف يقول أموال سرقتها من بعض الأشخاص وأنا أعرفهم، شلون أتصرف؟ هاي الأموال لازم ترجعها لهم، هاي الأموال اللي سرقتها من عندهم، ما طول هذا الشخص موجود وتعرفه كون أنت الأموال هاي ترجعها إليه. إذا كنت ما تعرفه هذا الشخص، نعم هاي الأموال بإمكانك أنه تصدق بها عن الفقراء المتدينين، لكن ما طول هذا الشخص أنت تعرفه وموجود فعليك أنه توصل هاي الأموال إلى، تريد تدزها بيت شخص ثقة أمين أما يخالف هم دزها، مو إلا تطيها بيده. إذا تشعر تعرف شخص ثقة أمين تطمئن له، أنت بإمكانك أنه تعطي هاي الأموال بيت هذا الشخص والشخص هذا يبعثها، مو اللي يقول من فلان، المهم الأموال توصل إليه، المهم أنه هاي الأموال توصل لهذا الشخص اللي سرقت من عنده هاي الأموال. مصطفى من كربلاء يقول عنده سؤالان، يقول شجرة في بيت جيران أغصانها مدلية على بيتنا، يجوز أقطعها؟ أنت تطلب من عنده أول، إذا هي هاي الأرض الشجرة نابتة في ملكه في بيته، أنت طبعا ما يصير تقطعها، تقطع الشجرة ما يصير، ما طول هي مو بملكك، هي بملكه. نعم إذا أكو أغصان من الشجرة متدلية على بيتك أنت تطلب من عنده، الشجرة ما يصير تقطعها، لأن يعني الشجرة نابتة في أرضه في بيته في ملكه. أما الأغصان اللي متدلية على بيتك بإمكانك أنه تطلب من جارك من مالك هذه الشجرة، تطلب من عنده نقول له أخي هاي الأغصان متدلية على بيتنا هاي الضرمة، فإذا أمكن تقطعها، إذا أقطعها خوف، إذا ما قبل يقطع فقط من حقك الأغصان المتدلية على بيتك تقطعها، إذا ما قبل هو يقطعها المتدلية، أما المتدلية على بيتك مو من حقك تقطعها أنت. السؤال الثاني الأخ مصطفى من كربلاء يقول ما حق بالطسات في الشارع التي يقيمها البعض؟ ليس من حق البعض ولا من صلاحيته أنه يسوي طسات في الشارع. هاي الطسات أكو جهة خاصة اللي هي مثلا المرور، المرور بعض الطرق مثلا أو الأماكن تقتضي أنه يسوون بها مطب مثلا أو مسمى طسة تقاطع مثلا، يردون السائق يخفف السرعة، ما يردون يمشي سريع مثلا، مدرسة مستشفى، فيسوون مطبات على مود يخففون من من من السرعة. هذا الحق محصور بيمن بالجهة المختصة، جهة ذات العلاقة اللي هي المرور، هذا الحق ليس لأي جهة أخرى، مو من حق المواطن مثلا يجي يسوي بالشارع يسوي طس. نعم بإمكانه إذا كان المورد يقتضي يعني بإمكانه أنه يراجع الجهة المعنية، هي الجهة المعنية هي تسوي، أما شخص كل شخص يجي الصد لهالموضوع هذا هذا ما يصير. أبو علي من بغداد يقول هل يجوز نصلي أنا وبنتي أو زوجتي في غرفة واحدة؟ لا مانع أنه أنت وبنتك تصلي في غرفة واحدة أو أنت وزوجتك تصلي بغرفة واحدة، لكن بشرط أنه أنت متقدم عليها، يعني أنت تصلي أمامها ويصلي خلفك. أما بنتك أو زوجتك تصلي أمامك لا، تصلي بجانبك لا، وراك ما يخالف، وراك يصير، يعني يلزم هي أنه تتأخر عنك بحيث مسجد جبهتها يصير محاذي لركبتي رجليك، محاذي لركبتيك، مسجد جبهتها يصير محاذي، هذا يكفي أو أكثر من هذا، تتأخر أكثر من هذا. أما تصلي بصفك ما يصير، تصلي أمامك ما يصير. طبعا ما كفر أنه الصلاة سواء كانت فريضة الصلاة مثل صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء أو لا الصلاة نافلة، ما في فرق، ما تصح الصلاة على الأحوط، صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كان متحاذيا حال الصلاة أو كانت المرأة متقدمة تصلي قدام الرجل، فيلزم إما أنه طبعا هذا هاي المسألة مسألة خلافية، الكلام اللي يتكلم الآن هذا رأي سماحة السيد سستاني دام ظله، فيلزم أنه تتأخر بحيث مسجد جبهته يكون محاذي ركبتي الرجل، أو هناك إذا أرادت تصلي بجانبه أو قدامه لابد من حائل أكو، يعني بينك وبين زوجتك إذا زوجتك تصلي أمامك كن حائل، إذا بنتك تريد تصلي بصفك كن حائل، أو مسافة أكثر من عشرات أذرع، يعني 4.5 أمتار. إذا بنتك أو زوجتك تصلي أمامك لكن بيناتكم 4.5 أمتار ما يخالف الصلاة صحيحة. إذا تريد زوجتك تصلي بجانبك لكن مسافة 4.5 أمتار الصلاة صحيحة. إذا لو 4.5 أمتار لو أكو حائل ماكو فرق، إنه بديته بالصلاة سوية لو على التعاقب صارت، يعني أنت جيت تصلي كبرت تكبيرة الإحرام بالركعة الثانية الثالثة الرابعة إجت بنتك أو زوجتك صلت أمامك أو بصفك، صلاتكم اثنينكم راح تبطل في هذه الحالة. طبعا هذا الحكم يختص بالبالغين، أما غير البالغين هذا ما مشمولين بهذا الحكم وإن كان أحوط. يعني أنت بنتك إذا كانت مبالغة عمرها 8 سنوات يصير تصلي بصفك ماكو مانع، أو تصلي أمامك ماكو مانع. أيضا بالنسبة لزوجتك، أنت زوجتك ابنها يريد يصلي بصفها أو أمامها، ابنها مبالغ عمر 10 سنوات هاي ما يخالف الصلاة تكون صحيحة. طبعا هذا كله في مورد الاختيار، أما لو كان شخص مضطر كما لو سجن مثلا رجل وامرأة في مكان، مثلا سجنوا في مكان الصلاة نعم عند الاضطرار يصير أن المرأة تصلي بصف الرجل إذا كانوا مضطرين إلى ذلك. وكذلك أيضا عند مكة عند الازدحام في مكة أيضا يصير المرأة تصلي بصف الرجل أو متقدمة على الرجل. أحمد بن السماوي يقول أنا عمري 20 سنة تارك الصلاة لأن لا أعرف الصلاة. طبعا أنت الواجب عليك تتعلم الصلاة كمقدمة للصلاة، معرفة الصلاة، تعلم الصلاة، تعلم كيفية الصلاة أجزائها شرائطها، هاي مقدمة للصلاة. كون أنت تتعلم الصلاة هاي أولا. إذا تعلمت الصلاة يجب عليك أنه تؤدي الصلاة في أوقاتها المخصوصة، هذا واجب عليك. فأنت الواجب عليك تتعلم الصلاة أولا ثم بعد ذلك تبدي بالإتيان بالصلاة، وعليك أنه هاي الفترة اللي مضت عليك أنه تقضيها هاي الصلاة. أم حسين من واسط تقول سنة 50 محرم وأنا موظفة وعندي 1,000,000 فما حكم ذلك؟ الأخت أم حسين أنت ما طول موظفة، أنت يوم شروعك بالوظيفة هذا يعتبر رأس السنة 50، فأنت إذا شارع بالوظيفة في يوم واحد محرم هو هذا رأس سنتك 50، هو هذا رأس سنتك 50. ويجوز رأس السنة 50 يعني الشخص يحدد يوم شروعه بالوظيفة، لكن بعد ذلك إذا أراد يقدمه أيضا يصير يقدمه، يأخره لا يقدمه. على كل حال إذا أنت رأس سنتك 50 يوم واحد محرم، يوم واحد محرم عندك بعض الأموال اللي زادت على المؤونة، أنت ما قبل واحد محرم أنت الشارع جازدك أنه تصرفين من راتبك مدخولاتك الشهرية الأخرى تصرفين من عندها على المؤونة، أكل ملابس طبيب سكن إلى آخره، شنو اللي محتاجه ضيوف يجونك صدقات مطلوبة كفارة مطلوبة فدية إلى آخره، كل هاي تدفعينها. إذا أجر أس السنة 50 يوم واحد محرم مالتك وعندك بعض المبالغ زايدة، مثل هسه تقولين أنت عندي 1,000,000 زايد، هذا 1,000,000 واجب عليك أنه تطلعين الخمس مالته، ما يصير تتصرفين بالمليون هذا، هذا 1,000,000 إذا ما تطلعين 200 وتدفعينها ما يصير تتصرفين ببقية المبلغ، حتى لو عزلتها ما يكفي العزل. يعني لو عزلتي 200 وقلتي أتصرف بال 800 ما يصير، لابد أنه تدفعين، تعزلين من 1,000,000 200 وتدفعيها 100 للسادة أو 100 للعوام تدفعيها، بعد ما دفعتيها صرت تصرفين ببقية المبلغ اللي هو 800. أما قبل دفع الخمس لا يجوز التصرف بهذا المبلغ. حسين من البصرة يقول أنا مجاهد في بحيرة الثرثار وانتقلت إلى منطقة الحسينية في كركوك، ما حكم صلاتي؟ يعني أنت تتم صلاتك في موارد، غير هاي الموارد تكون صلاتك قصر. إذا نويت الإقامة، أخ حسين إذا نويت الإقامة في مكان واحد لمدة 10 أيام في مكان واحد 10 أيام وعندك اطمئنان إنه راح تبقى 10 أيام تصلي تمام، إذا عندك كثرة سفر يعني في كل شهر عندك 10 أيام وعندك عزم على الاستمرار لمدة 6 أشهر من سنة أو 3 أشهر من سنتين فما زاد تصلي تمام. تصلي تمام. إذا تبقى في مكان واحد لمدة 6 أشهر سنة وستة أشهر سنة ونصف على أن تبقى في كل شهر لمدة 20 يوم أيضا تكون صلاتك تمام. إذا بقيت متردد 10 أقل أكثر تصلي قصر إلى حد 30 يوم، بعد 30 يوم تصلي قصر. في غير هالموارد صلاتك تكون قصر، هاي الموارد اللي ذكرناها صلاتك تمام، في غيرها تكون صلاتك قصر. أحمد من كربلاء يقول أنا مطلوب، أنا موظف عندي بيت، عندي سيارة تاكسي وخاصة أيضا، ما حق الخمس أنا مطلوب. بيتك إذا اشتريته أو بنيته وسكنت به في نفس السنة ما عليه خمس، هاي السيارة ما طول هي خاصة وانت تستعملها قضاياك الخاصة، يعني تتنقل بها أنت زوجتك تروح للدوام، تنقل بها أولادك تروح بها للسوق، تروح بها فاتحة، إذا كنت تستعملها بمقدار معتد به في المؤونة يعني في الاستعمال الخاص هاي ما عليه خمس، حتى وإن اشتغلت بها في بعض الأحيان تاكسي. أنت مطلوب، يقول أنا مطلوب، هذا المطلوب إذا كان للمؤونة ومؤونك نفس السنة أنت ما عليك خمس إلا إذا زاد. أما إذا كنت مطلوب مو من المؤونة السنة، المؤونة سنوات سابقة، فأنت بإمكانك قبل مجيء رأس السنة الخمسية تطلع الدين الدفعة، تطلع الدين الباقي تخمسه، إذا ماكو زيادة ما عليك الخمس. جاسم من بغداد يقول مطلوب صلاة لمدة 20 سنة، الواجب عليك أنه تقضي هذه الصلاة، الواجب عليك تقضي صلاة 20 سنة، الصلاة اليومية وأيضا صلاة الآيات، أيضا الواجب عليك أنه تقضيها بالسنة، يعني مثلا يكفي مرتين صلاة الآيات، تقضي مرتين ثلاثة يكفي هذا. أما بالنسبة للصلاة اليومية فالواجب عليك أنه تقضيها، ما يشترط الترتيب بالنسبة لقضاء الصلاة اليومية، ما يشترط، يعني بإمكانك أنه أنت تصلي ظهر عصر مغرب عشاء صبح، بإمكانك تصلي صبح صبح صبح صبح وهكذا مثلا لمدة شهر، تصلي ظهر ظهر ظهر ظهر لمدة شهر، عصر عصر عصر لمدة شهر وهكذا، ما يشترط الترتيب إلا في الصلاتين المترتبتين ليوم واحد، ما يصير تقضي مال يوم واحد، ما يصير تقضي العصر قبل الظهر، لازم الظهر بعدها العصر، المغرب بعد العشاء مال يوم واحد، ما يصير مال يوم واحد تقضي العصر قبل الظهر أو تقضي العشاء قبل المغرب. أخوان الأعزاء إلى هنا ينتهي الوقت المخصص للبرنامج، إن شاء الله ألتقيكم يوم الاثنين القادم في الساعة 7:30، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.